في ليه طيب؟ أنا هاي في حصلت حقيقة الحقيقة إيه؟ مع بعضنا يا بلاش. إن إحنا انتهينا للمحاضرة الماضية مثل عند المدلول العام لمصطلح التراث اللي هو عايزين نعرف يعني إيه تراث. مصطلح التراث ورد في اتفاقية القطب الجنوبي سنة 59 وورد في اتفاقية القمر سنة 79 وورد في اتفاقية قانون البحار سنة 1982. المشكلة في قانون البحار تتعلق بالتراث طيب، لكن بالنسبة للقطب الجنوبي قالوا إن كل ما هو موجود في القطب الجنوبي ده تراث مشترك للإنسانية، لكن محدش اهتم بهذا الموضوع لأن القطب الجنوبي لا يمكن السفنة فيه لأنه يعني صعب جدا للغاية، وبالتالي فأنت من حق الدول المكان إنها تروح القطب الجنوبي تستكشف تعمل أي أبحاث أي دراسات، لكن لا مجال لاستيلاء أي دولة على القطب الإيه الجنوبي أو ادعاء السيادة على بعض الدول. فلأنه القطب الجنوبي ده عامل زي ألاسكا كده ولأنه صعب جدا إنك أنت يعني تعيش فيه فبالتالي ما كانش فيه اهتمام قوي ولا رفض من قبل الدول الكبرى لفكرة أن القطب الجنوبي ده تراث مشترك. تعالى بقى في اتفاقية القمر اللي هي سنة 79 برضو اتقال إن القمر والأجرام السماوية هي المريخ وعطارد يعني لو اكتشفناهم فدول كلهم تراث مشترك للإنسانية، يعني لا يجوز لأي دولة من الدول أنها تدعي السيادة على سطح القمر أو على أي من الأبيض السماوية. ده شيء للإنسانية جمعاء. طيب لما احنا دلوقتي بصدر اتفاقيتين تم فيهما ذكر التراث المشترك للإنسانية، لكن لا يثار أي جدل حولها. اللي يثير الجدل حولها هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 82. ليه؟ لأنها جعلت منطقة قاع البحر وما تحت القاع في منطقة أعالي البحار تراث المشترك للإنسانية. طبعا الدول الكبرى عندها إمكانيات أن تستكشف وأن تستغل وأن تستخرج المعادن والبترول من قاع البحر اللي إحنا قفلناه. طيب فأيضا أنا مش موافق. ليه؟ لأنه مدلول التراث المشترك للإنسانية ده مدلول سياسي وليس مدلولا قانونيا. كيف يمكن أن تطلق على منطقة معينة أنها تراث مشترك للإنسانية ثم تغلق على الدول أي حيازة أي سيادة أي استيلاء، مع أنه دي كلها أمور موجودة في القانون الدولي؟ فأنت دلوقتي إزاي من خلال فكرة تراث مشترك للإنسانية أغلقت كل وسائل الملكية أو السيادة على الدول؟ لما تقول لي إنه منطقة قاع البحر اللي إحنا بنتكلم عليه هي مملوكة ملكية مشتركة لجميع الدول، لما تقول الكلام ده يبقى معناها إن هذه المنطقة قابلة لعملية الفرز، لأن الملكية المشتركة مفهوم قانوني وممكن من خلال اعتبار إن منطقة معينة زي دي كده مملوكة ملكية مشتركة يعني بيتشارك فيها 180 190 دولة 195 دولة. طيب ما هو 195 دولة اللي هم بيملكوا هذه المساحة ملكية مشتركة وفقا للمنطق القانوني يستطيع كل واحد فيهم اللي يقول أنا عايز أفرز الجيل يعني إيه عملية فرز مش كده فرز يعني إيه يعني لما 10 مثلا يورثوا أبوهم في 1000 فدان محدش يقدر يتصرف في 1000 فدان لوحده لازم يتفقوا ويقولوا محمد ليه دول وعلي ليه دول ويبتدي عملية الفرز ودي بتتم عن طريق دعاوى أو الاتفاق. لكن إنك أنت تقول لي إن دي تراث مشترك للإنسانية وهذا برأيه مفهوم سياسي يبقى ما تقدرش تمنع عملية الفرز وما تقدرش تمنع عملية الاستيلاء أو السيادة أو وضع اليد أو غيره لأنه كلمة تراث مشترك لا تؤدي من وجهة نظر القانون إلى هذه المحظورات. لماذا؟ طيب يبقى كان لازم نقول يعني ايه فكرة التراث ونقول ان فكرة التراث دي كانت مسألة قديمة وانها تم تداولها بكثير من المنتجات القانونية لدرجة انهم قالوا في بعض الاحيان انه ما دام انتوا هتعملوا الموضوع ده ويبقى تراث مشترك للإنسانية طيب بحيث انه يتم توزيع كل اللي هيطلع من هذه المنطقة على شعوب العالم طب ما نخلي البترول اللي موجود في السعودية موجود في إيران موجود يبقى تراث مشترك بالمثل. فالسعودية تستخرج البترول لكنها ما تملكوش كله توزعوا بقى على الدول اللي هي عايزه وده ترامب بيقول ايه لازم ناخد مقابل حمايتنا لهذه الدول 50% من عائداته يعني عايز يعمل كده تجنن كلام صحيح وحد قال له هاتوا هو حد قال له خش العراق يعني عايز اقول لك ايوه اللي هو بيجي قهرنا بيجي ظلمه وبعدين عايز يقول بعد ما ضمنت العراق ادوني مصر عائداتكم من النفط علشان انا موجود وبتكلف ما انت بتتكلم عشان تسيطر بتتكلم عشان يبقى ليك اليد العليا عشان كل النفط اللي بيطلع من العراق بيروح لك انت بثمن انت اللي بتحدده. لا ما هو دي بقى الاخطاء دي الاخطاء واخد بالك؟ لا يعني السعوديه لما قالت له تعالى قالوا تعالى نعمل ديانه قواعد وهو يستفيد من هذه القواعد بانه بيسيطر على المنطقه وبيسيطر كمان على ايران لانه عنده قواعد في المنطقه الشرقيه اللي هي بتطل على الخليج العربي اللي هم بيسموه الخليج الفارسي. يعني كل دي دعاوى استعماريه ودعاوى يعني طب مصر رافضة ليه؟ مصر رافضة خالص أي قواعد عسكرية. يعني أمريكا حاولت معانا كتير، وأمريكا بتعمل معانا كده ليه؟ مين؟ لا مش مسيطرة، مين قال؟ إيه؟ لا، هي من حقها إنها تكون في البحر الأحمر، لكن مش من حقها إنها تاخد قواعد أو تسهيلات. فانت ممكن تديها تسهيلات ايه؟ التسهيلات غير القواعد. يعني السفن تيجي تمول بس انما أن يكون لك قاعدة لموضوع يعني مشكلة تاني مكان في ليبيا زمان قاعدة مهمة جدا اللي هي بعد ما سووا الليبية سووا التلفاجة شالوها مش عارف قاعدة ما هي مشكلة قاعدة كبيرة أولا ليبيا أمريكية. فاللي أنا عايز أقوله إنه إحنا يعني لازم نعرف المقصود بكلمة تراث. تراث معناه كافة الأكوان غير المعقول غير يعني الثابتة التي تصبح لأن تكون محلا للملكية أو لاكتساب الحقوق المالية بصفة عامة. يعني التراث هو مال غير منقول يعني بياخد صفة العقار يعني وفي نفس الوقت له صفة التمول. يعني ايه صفة التمول؟ يعني تقدر قيمته بالمال كويس؟ طيب من أمثلة التراث العقارات الأطيار البحار الأنهار البحيرات أو غيرها كويس؟ البحار أيضا بتعد من الأموال غير المنقولة كويس التي تصلح لأن تكون محلا للملكية أو اكتساب الحقوق المالية بصفة عامة. ففكرة التمول متوفرة في التراث المشترك الإنساني يعني له قيمة مالية كويس. فأنت لازم تثبت إنه التراث الذي تم النص عليه في الاتفاقية الأمم المتحدة هو البترول والغاز والمعادن التي هي موجودة في قاع أو تحت قاع المنطقة عالي البحر. فهي لها صفة الايه؟ التمول. ليه أنا بقول لها صفة التمول وبأكد على كده؟ عشان لما أجي أقول بقى إن أنا بأوقف هذه الأموال يصلح وقفا إنما أنت ما تقدرش توقف شيء ملوش قيمة. هتوقفه ليه؟ أنت بتوقف الشيء عشان له قيمة مالية فتقدر من خلاله إنك أنت تصرف على من أوقفك هذه الأموال لا مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى المالية أو التمول تتحقق في الشيء بتوافق عنصرين أن يكون للشيء قيمة بين الناس أو الدول أو القانون أن تكون القيمة ناتجة عن أن الشيء يمكن الانتفاع به انتفاعا مشروعا. يعني ما تقدرش توقف مخدرات المخدرات لها قيمة مالية طبعا لكنها عمل غير مشروع. طيب فلا يجوز وقف الايه؟ لا يجوز وقف الاثار كمان. الاثار دي لها قيمه كبيره لكن لا يجوز تداولها او بيعها مش كده ولا ايه؟ فما ينفعش مثلا تقول انا حمل في الاهرامات ما ينفعش. طيب لانه لا يجوز تداولها او لا يجوز يعني أي شيء يتعلق بالآثار اللي هي بقت دلوقتي تعتبر تراث مهم للعالم إنك أنت تضعها موضع الاستغلال والتصرف. فالتمول يتحقق إذا كان الشيء له قيمة مالية وأن تداوله عمل مشروع. خلينا في المخدرات ينفع توقفي هل ينفع انك انت توقف حقل من الحقول 2000 فدان مثلا مزروعين بانجو ينفع؟ ايوه عندها عمل مع الشروع بخلاف القواعد العامه اللي موجوده في مختلف القوانين. وبعدين في كولومبيا ده مش عمل مشروع، لان رئيس كولومبيا اللي عارف كل دول هو مش عمل مشروع، هو عمل ايه؟ اقتصاد كولومبيا قائم على هذا العمل. لكن الله طيبا لا يقبل الا طيب. ايوه بالظبط. يعني قصدي ايه؟ دول العالم كلها بما فيها الولايات المتحده الامريكيه وروسيا وبتاع بتحرم ضرب المخدرات او التعامل في المخدرات، وبالتالي هذا عمل غير مشروع. بخلاف كده حتى في الشريعه الاسلاميه لا يجوز لك انك انت تتعاطى المخدرات، لانها حكمها بيأثر زي حكم الايه؟ الخمر. وبالتالي فده بيسلب العقل وبالتالي يبقى حرام. ها؟ نعم؟ الحشيش مسموع به؟ لما تبقى تجيب لنا شويه حشيش ادفع المصاريف بتاعتك حشيش يعني. ايه؟ ايوه يا سيدي، بس المساله كلها ايه؟ احنا مش اتكلمنا عن حكم اقطاع المعادن في الشريعه الاسلاميه. شركه الاسلاميه تقول لك ده حكم خاص بالشريعه الاسلاميه لا يؤخذ به، ما اقدرش اتكلم. فانا النهارده لما باجي اتكلم يعني في القانون الامريكي، بالقانون الاوروبي اللاتيني، بالقانون، ما ينفعش انك انت توقف مال محرم او يعني مجرد تداوله او انفع. فاذا كان بعض الدول يعني انا ما اقدرش انقل اللي انا بعمله ده في الوقت ان انا اروح كولومبيا وانقل منها انه تجاره المخدرات عمل مشروع ما ينفعش. لانه بعد كده انت هتشوف انه عشان انقل مبدا من القانون الداخلي الى القانون الدولي لازم هذا المبدا يكون ايه؟ عام وموجود في جميع الأنظمة القانونية للدول المتبادية. إنما إذا كان في نص خاص بكولومبيا ما أقدرش أنقل الكلام ده. ولا المغرب، شمال المغرب كلها مخدرات. أنا أصلا حشيشة. وأنت تتعاطى المخدرات. طيب. نعم. يا سلام ونعم يا اخي. ليه ممنوع عليه؟ لا يعني انت الشيشه وسيله ليه؟ لا بس الشيشه وسيله يعني تدخين السمك مختلف انواع. طيب وانك يعني سمحت به تدخين الحشيشه فتلغي الشيشه ليه؟ ايه؟ اشتكوا من ايه؟ ليه؟ صالح حلو حكايه الشيشه والحشيشه طيب والحشيش مسموع به. طب والترامادول طيب والمورفين والافيون والكوكايين ليه؟ ما يقول لا يعني ده عشان الاتصال القومي. جبتها في الشمال غرب على اسبانيا. وطبعا بيتهرب ده لاسبانيا. وضعه جيد لو ينفع يدفع. اوعى تكون بتوزع الحشيشة هنا في البحر. طيب على اي حال على اي حال بص بقى البحر من وجهة نظر القانون الدولي بينطبق عليه ده الشرطين تمول وانا استغلال ما فيه من ثواب مشروع. طيب طيب تعالوا نشوف المدلول العام لمصطلح الانسانيه اللي هي المانكار. يعني ايه انسانيه؟ طيب الانسانيه بتشير الى كل الجنس البشري الموجود حاليا والمحتمل وجوده في المستقبل بما في ذلك الرجال والنساء. أنا بتكلم عن الإنسانية بتكلم على شعوب العالم كلها اللي موجود في المغرب في مصر في أمريكا في أي دولة. دول كلهم جزء من الإنسانية وكمان دول هيموتوا وهيجي أجيال تانية برضو إنسانية. إذا الإنسانية بتشير إلى الجنس البشري الذي يتجدد باستمرار. كويس طبعا. يبقى احنا في الاتفاقيه بنتكلم على ان الثروات اللي موجوده في قاع البحر دي تراث وقلنا انها لها خاصيتين التمول والمشروع حلال يعني. طيب لما نيجي للانسانيه هنلاقيها انها بتشمل جميع الجنس البشري في اي مكان في العالم بما في ذلك الرجال والنساء. يعني الانسانيه مش رجال بس، رجال والنساء هم داخلين يعني في الانسانيه. كويس طيب انا همنح الانسانيه هذه الثروات. انا همنح الانسانيه ايه هذه الثروات؟ يعني الانسانيه اللي هي كل شعوب العالم هتاخد الثروات اللي موجودة أو هتوزع عليها الثروات اللي موجودة في أعالي في منطقة أعالي البحار. لما أنت سيادة تكون هتاخد جزء من هذه الثروات يبقى لازم تبقى شخص من أشخاص القانون الدولي. ففي بعض الناس قالوا بما إنه هذا الموضوع يتعلق بالإنسانية وأن الإنسانية هي التي ستحصل على هذه الأموال يبقى من المفروض أن تكون الإنسانية هي شخص من أشخاص القانون الدولي. ليه؟ عشان تتمتع بالحقوق التي يقررها القانون الدولي. لان القانون الدولي لا يقرر الحقوق الا ليه؟ لاشخاص. اي قانون بيقرر الحقوق معينه بيقررها لمين؟ لاشخاص. انت سيادتك شخص من اشخاص القانون المغربي، فالقانون المغربي بيمنحك مزايا معينة، مش فاهم؟ لكن لو أنا جيت لك المغرب، أنا مش أقول لا يعني ممكن أشرب الحشيش عشان خاطر لا بلاش اشرب حشيش. نعم عشان ابتدوا ممكن احرق الحشيش. فهو احنا لازم تعرف الحشيش ده احنا اذا كنا بنشربه ولا بنحرقه. تعرفين فيلم العار اذا كان حلال ادي احنا بنشربه واذا كان حرام ادي احنا بنحرقه. مش كان بيقول كده؟ فالمغرب ماشي على فيلم العار. فبعض الفقهاء حاولوا انهم يصلوا الى حل من خلال اعطاء الانسانيه وسط الشخص القانوني ده. وكان منهم الدكتور ضغط فقالوا انه الانسانيه شخص من اشخاص القانون الدولي، لكن رجع لقى انه الموضوع ده لا يستقيم، لانه الانسانيه في الاول وفي الاخر مجموعه من ايه؟ الافراد. هل الفرد شخص من اشخاص القانون الدولي؟ لا. فاذا انت كنت لا تمنع الفرد شخصيه القانون الدولي، فكيف تمنع مجموعه من الافراد؟ مشكله ولا ايه؟ فاذا الاشخاص ليسوا اشخاص للقانون الدولي. كويس؟ طيب الراي الثاني قال لك لا، ما بصوا بقى الانسانيه دي لها حاجه اسمها ذاتيه دوليه. يعني ايه ذاتيه دوليه؟ عامله زي الشخص الخاص. سيادتك شخص من اشخاص القانون الدولي الداخلي. طيب انا شخص من اشخاص القانون الدولي، لكن عندي طفل صغير كده هذا الطفل ليس شخص من اشخاص القانون المصري. ما يبقى امتى شخص من اشخاص القانون المصري؟ لما يوصل للسن القانوني. طيب في الفتره اللي هو من تاريخ ميلاده لحد ما يوصل للسن القانوني، هل يمتنع عليه التعامل مع اي شيء؟ ايه؟ وليس شخص من اشخاص القانون الداخلي، ولكنه له ذاتية قانونية. ايه الذاتية القانونية دي؟ هي وضع قانوني يمكنه من اكتساب الحقوق دون التحمل من الالتزام. يعني الطفل الصغير اللي عنده سنة أو سنتين يستطيع أن يرث، لكن لا يستطيع أن يتصرف في المال الذي ورث. يستطيع أن يقبل الهبات، لكن لا يستطيع أن يتصرف فيها. إذن هو متلقي للحقوق ولكن ليس عليه التزامات. دي مرحلة وصل فيه انعدام الشخصية والشخصية الكاملة، فهي في حالة في الوسط. طيب تيجي النوبة بقى وتعمل لنا مشاكل بقى، ويقعد يسأل ويقول لك النوبة مشكلة. وصل. فالإنسانية زي الطفل تتلقى حقوق، ولكن ليس عليها أي التزامات، وبالتالي ممكن تكتسب هذه الحقوق في إطار القانون الدولي لأنها ليست شخصا من أشخاص. يعني مش لازم أعمل إنسانية شخص من أشخاص القانون الدولي عشان أديها حقوق. أنا ممكن باستخدام نظرية الشخص القاصر إن أنا أعتبر إنه لم تأتمن شخصيتهم الدولية. ليه؟ لأن الإنسانية بتتعامل كأنها صبي غير مميز، طفل غير مميز. إمتى بقى أعملها معاملة المكتمل الشخصية لو لها أكليم ولها يقصد؟ وأنا في الاتفاقية ما نصيتش على كده، نصيت على إنه هذه الأموال تتوزع على الإنسانية مش على الدول. يعني الاتفاقية بتنص على توزيع أموالها على الإنسانية وليس على الدول. فالدول ملهاش اعتبار. أنا عاوز على الشعوب. ليه أنا عملت كده؟ عملت كده لأنه الدول متغيرة. يعني طالما الاتحاد السوفيتي انهار بعد ما كان دولة واحدة بقى مجموعة دول، بكرة ممكن الولايات المتحدة عندها كام ولاية؟ 52 ولاية، ممكن تبقى 52 دولة. وممكن أوروبا اللي هي مكونة من مجموعة من الدول تتحد وتبقى دولة واحدة. فأنا لا أحدد هذه الأمور بناء على شيء متغير، الدول متغيرة. طيب ده ما أنا حدي للشعوب أينما كانوا وأينما هم. طيب يعني الدول قد تفنى، فعارفين الدول الدولة ممكن تفنى. فناء الدولة ده يجي ازاي؟ إنه سكانها يتركوا الأقليم ويصبع الأقليم خالي والأمان مباح فتحنا الدولة. طيب والدولة ممكن يتم توارثها زي لما دولتين يتحدا زي مصر وسوريا في مين اللي ورث مصر وسوريا؟ الجمهورية العربية المتحدة. الدولة الجديدة التي نشأت ورثت مصر وسوريا. ففي عندنا في القانون الدولي حاجة اسمها الاستخلاف أو التوارث الدولي، وفي عندنا حاجة اسمها فناء الدولة. فناء الدولة يجي ازاي؟ زي السكان يتركوه وممكن يجي بطريقة تانية. جزيرة عليها سكان ودولة. يعني مثلا افترض انه اندونيسيا دي اللي هي تعتبر مجموعة من الجزر حصل تغير في مناخ الدولي والبحر ارتفع غمر كل الجزر الجزر قابلة للفناء، لانه في جزر مستواها بيبقى يعني في جزر عالية صعب انها تختفي، في جزر ممكن تختفي لانه موجودة يعني قريبة من مستوى سطح البحر. فدي ممكن تختفي لو اتغيرت العوامل الطبيعية وكده. اللي هي بيسموها الأراضي الواقعة. ففي القانون ده حاجة اسمها فناء الدولة، وفي حاجة اسمها الاستخلاف أو توارث الدولة. في الحالتين احنا بنبحث أثر التوارث الدولي على الديون العامة، على الأملاك العامة، على الجنسية، على التشريع على كل الأمور دي. عندما ترس دولة تقليل دولة أخرى فلازم نبحث طب السلطان هيبقوا إيه على أي جنسية، والديون اللي كانت على الدولة دي مين هيدفعها؟ كويس. التشريع اللي كان موجود في هذه الدولة كويس مصيره ايه وكده وفي البناء برضه بنبحث نفس الحاجات، جنسية، تشريع، الأملاك العامة، الديون العامة كويس. كانوا دايما في حاجات كتيرة تمام. لا جاهز ممكن لكن اللي حصل بعد كده انه السودان اصبح جزء من مصر، ومصر والسودان على راي اخواننا السودانيين هي تبع بعد ما استقلت بقى مصر والسودان ايه؟ مين كان ده؟ كويس؟ بيقولوا كان في ناس سودانيين عندهم ايمان بوحدة مصر والسودان، فكانوا بيطلعوا مظاهرات ضد انفصال مصر والسودان. فواحد سوداني شايفين الناس وماشي في المظاهرة يقول ايه؟ مصر والسودان انت واحد. طيب؟ قاعد يهتف يهتف يهتف وبعدين بيحسس على جيبه كده لا المحفظة طارت. كلام ده قصر يا اخي. فقال نزلوني قاعد يفتش في نفسه ما لقاش المحفظة. قال شيلوني تاني فشالوه. بعد يهتف ايه؟ مصر والسودان مين انت؟ فعايز اقول لكم يعني دي من النوادر يعني، لكن كان في ناس مؤمنه جدا بوحده مصر والسودان. طيب الفاكتور الجديد اللي ما كانش معتبر ومعترف به في القانون الدولي في عهد عصبة الامم قبل حرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية هو حق الشعوب بتقرير المصير. فلما تم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية كحق قانوني، فكان أول حاجة سياسية، بعد ما اعترفت به الأمم المتحدة كحق قانوني فأصبح لشعب السودان أن يقرر مصيره. هنا طالبت السودان بأنها تستقل عن مصر لأنه ده متمشي مع حق السودان في تقرير المصير. جمال عبد الناصر قال فضلوا والسودان تستقل عن مصر. فبلاش كده يعني، في شعوب في أفريقيا كانت مستعمرة أو أقاليم مستعمرة، وكانت هذه الأقاليم مكونة من مجموعة من القبائل. فلما جاء الاستعمار يرحل عن أفريقيا وحصل خلوه، لأن بعض هذه الجالات لم يكن بها نظام يسمح لها بأن تكون دولة بعد إيه؟ رعيل الاستعمار. طيب فالحصل إيه؟ إنه في دول انسحب منها المستعمر واستقلت فورا لأنها كانت مؤهلة لذلك وانضمت لعضوية الأمم المتحدة. في دول تانية أو أقاليم تانية ما كانتش مؤهلة اللي هي كلها قبائل يعني كده. عملوا معها إيه؟ عملوا لنا نظام الوصاية الدولي. نظام الوصاية الدولي ده اتعمل في عهد الأمم المتحدة فبقى يا إما الأمم المتحدة بتدي الدولة من الدول عملية الوصاية على هذا الأكيد يا إما هي تتولى نفسها هذه الوصاية. طيب إيه واجبات القائم بالوصاية؟ واجباته أنه يسعى إلى الالتقاء بأحوال شعب هذا الإقليم وعمل تنظيمات سياسية وإلى أن يصل هذا الإقليم إلى الدرجة التي تسمح له بأن يكون دولة مستقلة ذات سيادة. يبقى عنده إيه؟ شعب إقليم وعنده نظام سياسي يستطيع من خلاله أن يحكم نفسه بنفسه. هنا الأمم المتحدة إيه؟ بتقول للدولة القائمة بالوصاية متشكرين ويستقل هذا الإقليم ثم ينضم لعضوية الإيه؟ الأمم المتحدة. في الستينات كان ده كان في عقد الإيه؟ التحرر من الاستعمار والاستقلال وحق الشعوب بتقرير مصيرها. وفي هذه الفترة اللي هي من أول الستينات لحد ما دخلنا السبعينات استقل جميع دول كلها استقلت وأصبحت دول ودخلت في عضوية الأمم المتحدة. ولذلك مجلس الوصاية اللي هو أحد أجهزة الأمم المتحدة أصبح الآن ملوش أي لازمة لأنه ما فيش ولا إقليم مستعمر أو محتل إلا فلسطين اللي هي يعني احتلت بمعرفة العصابات اليهودية يعني ما فيش عندنا مشكلة في أقاليم تحت الوصاية. ما فيش أقاليم تحت الوصاية حتى الآن إلا فلسطين. طيب فده التطور يعني كويس. نعم نعم لا الوصف. بعدين عندنا ايه؟ ان الانسانية لها اهلية قانونية مماثلة لاهلية الشخص القافل الذي يمارس حقوقه والتزامه من خلال ممثله القانون. صح؟ طيب طب فين الممثل القانوني هنا؟ منظمة الدولية التي انشئت اللي هي منظمة دولية للاستغلال في عمل البحار والمحيطات. فالاتفاقية انشأت منظمة وقالت لهذه المنظمة أنت الوصية على الإنسانية. أنت بقى تعملي تستخرجي الثروات وتوزعيها على الإنسان. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي ممثل القانون للقاصر اللي هو مين؟ منظمة التي أنشئت كذا. وعندي الشعوب اللي هي القاصر اللي هي فرق القاصر تتلقى حقوق ولا تتحمل بالتزامات. طب منها عليك يعني وقال انت لما بتبقى اثبات الاموال وتيجي اول دعم ايه؟ الاتفاقية أنشأت منظمة اسمها منظمة دولية للبحار. منظمة دولية للبحار. طيب لما أنا يكون عندي شعوب العالم بوزع عليها الثمرات، هل أنا بأضعف الإنسانية بأي شيء؟ هي بتقف تتلقى ليه؟ الحقوق الشعوب تتلقى الحقوق، لكن معلش أنت ده طيب معلش خلاص أنت في الوقت لما بتيجي توقف مثلا أرض زراعية وتقول الريع بتاع الأرض الزراعية توزع على الفقراء المساكين تيجي توزعها لأن حاجة لما بياخد هو يتحمل يتلقى الحقوق ولا يتحمل اللي كانوا بيدافعوا عن الإنسانية وبيعتبروها شخص من أشخاص القانون الدولي كان الدافع وراءهم لا الدافع وراء ذلك انهم اعتبروا ان الانسانيه هي مالكه هذا التراث يعني هما وكل واحد قاعد يحلل واحنا بنحلل معاهم فاللي قاعدين يحللوا دول قال لك ما انا ما اقدرش اشتغل في الموضوع ده الا لما حد وصل لايه الانسان وكان مسيطر على عقلهم ان الانسانيه تملك هذا التراث طب يحلوا ازاي ان الانسانيه تملك كان لازم يعتبروها شخص من اشخاص القانون الدولي لانه الذي يملك في القانون الدولي هو اشخاص والذي يملك في القانون الداخلي هو اشخاص مختلفه ما ينفعش تروح تجيب واحد محجوب عليه للسفر او للقتل او مجنون ويروح يشتري قطعه قلب ويرجع ينفع نفسك ما ينفعش تجيب طير ويروح يشتري ارض زراعيه او يشتري بيت ينفع مين اللي يعمل الكلام ده؟ الوالي او الوصي او ايه؟ اللي هو قائم على هذا الشخص. طيب فانا شخصيا مش شايف ان الانسانيه هي مالك هذا التراث. صحيح ان التراث ده بيروح وبيتوزع عليها بس هي ليست مالكة هذا التراث. اللي مالك بيروح له الريع. يعني لو احنا 10 بنملك 1000 فدان اما المحصول بيومنا بنوزع عليه 10. فأنا مالك وباخد كمان ريع. لكن الإنسانية ليست مالكة لهذا التراث. وإنما يذهب إليها جزء من العالم. طيب فهي إيه؟ بالتحديد اللي إحنا قلناها هي المستفيد وليس المالك. هي مستفيد. طيب يبقى أنا عندي تراث. كويس؟ التراث ده كان مملوك ملكية مشتركة لجماعة الدول. جماعة الدول أوقفت هذا المال وبقى مال موقوف لا يجوز تملكه ولا يجوز ادعاء السيادة عليه. طيب المادة بيروح فين؟ بيتوزع على الإنسانية. الإنسانية دي إيه؟ هي المستفيد من هذه الأموال. طيب مين الوالي أو الوصي أو القيم؟ المنظمة. طيب طيب لما تيجي تبص بقى في المنظومة دي هتلاقيها زي منظومة الوقت. ها؟ منظومة ايه؟ الوقت. جماعة الدول أوقفت المال. أوقفته لمين؟ لموقوف عليه. اللي هما مين؟ الإنسانية. الإنسانية بتستفيد من هذا المال. لكن مين اللي بيدير مصالحها؟ ها؟ ناظر الوقت. طيب اللي هو ايه؟ المنظمه. يبقى عندنا واقف وعندنا موقوف وعندنا مستفيد وعندنا ناظر الوقت. الواقف هو مين؟ جماعه الدول. الموقوف هو ايه؟ تراث. المستفيد هو مين؟ نظر الوقت فين؟ بس هذه الاتفاقية اقعد انت كل فيها اعملها شخبطها قلبها هتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله ده موجود. طيب في النهاية لما تيجي الولايات المتحدة ها تقول ها انه ده مبدا سياسي او لا ده مبدا قانوني بس ورد في الاتفاقيه تحت مسمى مختلف. ها ليه؟ لانه العبره مش بالتسميه. ها العبره بايه؟ بمضمون الكلام. يعني احنا عندنا في القانون المصري القديم كان في نظام الوقف لكن ما كانش بيسمى وقف. ايام الفراعنه كان في اوقاف لكن كان بتسمى ايه؟ عباد. يعني عندما يوقف احد بنوك مصر اموال لصالح المعابد كان يطلق على ذلك انه وهبها للمعابد. طيب انا بتعامل ازاي مع ده؟ بتعامل مع نظام الوقت لكن الاسم. طيب فالمهم مش الاسم المهم ايه؟ طيب طيب هل التراث المشترك للإنسانية هو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولا لا؟ ها؟ أقول لك لازم تعرف إيه هو المبدأ. المبدأ هو الأساس البعيد اللي بتستمر منه القاعدة، القاعدة الدولية قبل كده. لحد ما نصل الى المبدا كويس. طيب قد يكون ذو طبيعة قانونية، قد يكون ذو طبيعة سياسية، لكن عندما يكون لدي مبدأ في الطبيعة السياسية وأستطيع أن أوفقه مع مبدأ مماثل له طبيعة قانونية يعني قصدي إيه؟ في مبادئ في علم السياسة وفي مبادئ في علم الإيه؟ قانون. فإذا كان لدي مبدأ سياسي وجد أنه ينطبق على أحد المبادئ القانونية، فلماذا لا أعمل هذا المبدأ القانوني فأحول السياسي إلى قانوني عشان يبقى إيه؟ هو الإلزام، لأن السياسة ما تلزمش حد، لكن القانون هو اللي بيلزم. طيب؟ طيب، إيه بقى التكييف القانوني المقترح للمنطقة كتراث مشترك للإنسانية؟ التكييف القانوني المقترح أن المنطقة منطقة اللي هي عارفينها فين؟ اللي هي قاع البحر وتحت القاع في منطقة على البحار. فالتراث فالتكييف القانوني المقترح هو أن المنطقة أملاك دولية موقوفة على الإنسان. طيب؟ دي تاخدوا راحة. سألوا يا سيدي سألوا العتابي. طيب خلاص أجلكم كمان شوية بشعاعات كتير، ما تصلوش كتير عشان ما تقعدوش لتمانية. بس الساعة كام؟ عايزين نمشي الساعة كام؟ ونص؟ يعني مشيتوا سبعة كويس؟ طيب يبقى ما تصلوش